المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ بهذا السؤال باعثه أحد المستمعين، يسأل عن قول الله تبارك وتعالى في آخر آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هل المراد بإكمال العدة، كما سمعت من بعضهم أنه قال إكمال العدة بصدقة الفطر، والتكبير هو التكبير المعروف، وشكر الله يكون بصلاة العيد؟ أرجو الإفادة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك لنا علما عظيما لا ينفد، فصلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن صحابته الذين حملوا هذا الدين وجاهدوا في سبيل الله حتى نشر الله دينه وأعلى كلمته وأذل أعداءه. وبعد، فإن إكمال العدة هو إكمال الصيام ما أمر الله جل وعلا بصيامه من الشهر، والشهر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه 29 يوما أو 30 يوما، وهذا هو الشهر العربي الإسلامي، لا يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما. والعبرة بالهلال والرؤية، فإذا رؤي أكملت العدة من يوم رؤي إلى أن يرى ثانية بخروجه، أو نكمل 30 يوما. فإن السنة بيّنت مقاصد الكتاب الكريم وعرحت ما قد يتوهم متوهم إجمالا فيه. فإن الله جل وعلا أعطى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، فبذلك تكمل العدة. والتكبير والشكر منه هذه الأعمال التي ورد في السؤال، ليست هي كل شيء ولكنها قطعا من ذلك الشيء. فالصدقة واجبة بحالها، وإنما من شكر الله أن يحمد الإنسان ربه الذي وفقه لصيام هذا الشهر، الذي صيامه مظنة تكفير الذنوب وحصول الجنة. وقد قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وصلاة العيد أيضا من الشكر، فإن من شكر الله جل وعلا على نعمه المبادرة إلى طاعته، والتوفيق للمبادرة إلى طاعة الله مستوجب أيضا شكر الله على ذلك التوفيق. فالمؤمن لا يزال في نعم تتوالى، ولا يزال يطالب بشكر يتتابع لتزداد له النعم وتكفر له الخطايا. فنسأل الله أن نكون جميعا من أولئك. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر، من القاهرة، يقول: أنا مغترب ولا أدري ما مقدار زكاة الفطر المقدرة علي أن أدفعها، حيث أنه لا يوجد عندي مال تحق عليه الزكاة. هل أسدد عن زوجتي وأبنائي الثلاثة زكاة الفطر هنا في المملكة أم في القاهرة؟ وهل لابد أن يكون عندي مبالغ للزكاة كي أخرج صدقة الفطر؟ صدقة الفطر هي بسيطة من حيث الحجم، هي صاع على المسلم من صغير وكبير صائم وغير صائم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام على الذكر والأنثى الكبير والصغير العاقل وغير العاقل، ولا يشترط لها أن يكون مال عند من يزكي، يشترط أن يملك الصاع الذي يخرجه فائضا عن نفقته يوم العيد وليلته. فإذا كان عنده ما ينفق منه على نفسه ليلة العيد ويوم العيد وعنده ما يشتري به صدقة الفطر وجب بذلها وهي صاع من طعام. والراجح من كلام أهل العلم أن يبذل الطعام، والأصل أن صدقة الفطر تبذل في البلد الذي يصوم فيه الصائم. فأنت أيها السائل تبذل صدقة فطرك في البلد التي تعيش فيها في شهر رمضان، وصدقة أهلك من زوج وولد وذرية تبذل في بلدهم الذي يعيشون فيه، ويجوز أن تبذلها في مكانك الذي أنت تعمل به فيه، ويجوز أن تفوض أهلك أن يخرجوا عنك في بلدهم، لكن بالنسبة لإخراجها عنك ينبغي أن تخرج قبل صلاة العيد، فلو حصل اختلاف في وقت صلاة العيد في البلد التي أنت تعيش فيها والبلد التي أهلك فيها وجب أن تخرج زكاة فطرك أنت قبل صلاة العيد في البلد الذي أنت تعيش فيه، سواء بذلك اختلف الإخراج في يوم عن يوم أو اختلف الإخراج في فارق الزمن اليومي، فينبغي أن يلاحظ. فإذا كنت في الرياض وأهلك في القاهرة فينبغي أن تخرج قبل صلاة العيد في الرياض، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. إن دفعت قبل صلاة العيد فهي صدقة فطر طهرة للصائم، وصادفت محلها من حيث الإخراج، وليحرص على أن تصادف محلها من حيث البذل لمستحقها. وإن تأخرت فهي صدقة من الصدقات واجبة الدفع، ولا يكون أثرها كأثرها لو أخرجت كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هل يجوز دفع زكاة الفطر مالا؟ لمحت إلى هذا في الجواب، وهو الراجح من كلام أهل العلم أنها تدفع كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الناس كانوا يتبايعون بالدراهم والدنانير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفرضها صلى الله عليه وسلم نقدا، وإنما فرضها صاعا من طعام من الأطعمة من البر والشعير والتمر والذرة وما يقتاته الناس في البلد التي يعيشون فيها، تخرج صاعا من طعام. إلا أن الأفضل أن تخرج من أفضل الطعام، لقول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإخراجها وفق ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الحال في وقته وقت الصحابة رضي الله عنهم هو المبرئ للذمة بدون شك، وما سوى ذلك فمحل خلاف، واختيار ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يكون مؤمن عليه، والله المستعان. أحسن الله إليكم، أيضا حول إخراج صدقة الفطر، هل يخرجها الإنسان من هذه المكيلة الموجودة في المحلات دون أن يقوم هو بكيلها، وهل يكون إخراجه لجميع من في المنزل حتى عن المولود أو عن من في بطن أمه وعمره 4 أشهر حتى الآن نخرجها أم لا؟ إخراجها عن كل من تلزم المرأة نفقتهم يعيشون معه، وإذا أخرجها عن كل من هو في المنزل ولو لم تجب عليه النفقة وإنما كانوا يسكنون معه ويعيشون معه فهو الأفضل، وهي تفرج على الصائم وغير الصائم، والكبير والصغير والمريض وفاقد العقلية تفرج هذه الصدقة. عمن كان عرضة للذنوب فهي كفارة إن شاء الله، ومن كان ممن رفع القلم عنه فهي تزكية له وأجر للباذل مالكها. أحسن الله إليكم، يسأل عن صيغة التكبير ليلة العيد، هل يكون بصوت مرتفع وما الصيغة الصحيحة، مع العلم أن بعض الناس ربما يكبرون مجموعة لكن دون اتفاق، أي لا يكبر واحد ويردد الجماعة لكن يتفقون في صوت واحد على التكبير، فهل في هذا بأس؟ الأفضل أن يكبر الناس كل على حدته، لا أن يرفعوها بصوت واحد قد يطغى عليها الاعتناء بالصوت دون الذكر. والصحابة رضوان الله عليهم في حياة سيد البشر صلى الله عليه وسلم وبعده ما كانوا يرفعونها بصوت واحد، يرفع واحد التكبير ثم يرفع الناس أصواتهم دفعة واحدة، وإنما كل يكبر نفسه. وأما الصيغة فهي أن يقول المكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإذا قال الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلا حرج. فلو اختلفت العبارات العبرة المهم أن يكون المسموع نوعا من التكبير، وكلما أكثر من ذلك كلما كان أحسن. ويبدأ التكبير بغروب الشمس ليلة العيد، إن كان في ليلة الحادي الواحد من شوال أو كان ليلة الثلاثين في حسابنا ولكن القمر رؤي فعرف أنه قد تم الشهر وكملت العدة، يبدأ التكبير من غروب الشمس آخر أيام الصيام ويستمر إلى نهاية يوم العيد بالنسبة لشهر رمضان. وأما عيد الأضحى فإنه يستمر إلى نهاية أيام التشريق. أحسن الله إليكم، هذه السائلة نون ألف تقول في قريتنا، قرية صغيرة نحن وعندنا مسجد واحد فقط، عند الإعلان عن عيد الفطر المبارك أو انتهاء شهر رمضان يقوم المؤذن بالتكبير بالميكروفونات لمدة طويلة، وذلك لأنه لا يوجد أصلا في القرية إلا نحن في هذا المسجد، وبالتالي هذا من باب تذكير من حولنا من البادية أو العمالة، فهل عليه شيء في هذا التكبير الذي يستمر أحيانا ساعة بعد صلاة المغرب أو العشاء حسب وقت الإعلان؟ العبادات توقيفية، أي لا يؤدى منها إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا وكيفية. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع ذلك ولم يحفظ أن الناس ليلة العيد يرفع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير ويستمر مكبرا، فما استحدث من العبادات بالصورة التي لم تكن موجودة نوع من الابتداع. وقد قال سيد البشر عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الإسلام، ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها. فعلى المسلمين في كل مكان أن يحرصوا على أن تكون عباداتهم متابعة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم، وقد كمل الدين قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فلا يحتاج إلى زيادة، وإنما ينبغي المحافظة عليه بأدائه دون نقص وأن لا يزاد إليه، لأن ما زيد عما جاء به هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم مردود على صاحبه. والابتداع خطير لما يربي في الذهن أن هذا هو الشرع، فيكون قد زيد في الشرع ما لم يأذن به الله. نسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين يسأل عن صلاة العيد، هل صلاة العيد واجبة وما مسنوناتها المستحبة؟ وإذا كانت الصلاة في المساجد أو الجوامع فهل نؤدي ركعتي تحية المسجد عند الدخول ولو كان في وقت نهي؟ أرجو الإفادة حول هذه السنن. صلاة العيد واجبة على الناس وجوب كفاية، فلا يحل لهم أن يتركوا صلاة العيد في مدينة أو بلد، وإذا صلاها من تقوم بالحجة لم يأثم البقية، إلا أنه فاتهم خير كثير، فإن الذاهب لصلاة العيد والراجع منها يرجى أن تكون كفرت خطاياه، وما يتعلق بأدائها في المساجد الأصل فيه الجواز، إلا أن الأفضل أن تصلى في الصحراء كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل المشروع كلما كان أكثر مشابهة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب أن يحصل ثوابه كاملا، وبقدر ما يحصل من نقص بقدر ما ينقص الأجر، فإن من صلى صلاة العيد كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المكان والوقت كلما كان ذلك أعظم أجرا وأجل ثوابا، والتوفيق بيد الله. صلى الله عليكم. أكل التمرات هل ثبت في شيء؟ ثبت، يسن في صلاة عيد الفطر أن يتناول الذاهب لصلاة العيد تمرات وترا إظهارا للمبادرة إلى تناول ما أحله الله في هذا الوقت بعد أن كان محرما عليه قبل ذلك اليوم. سنة أن تكون وترا ثلاثا أو سبعا والسبع أولى، وإن زاد فليحرص على أن تكون وترا. أحسن الله إليكم. هذا ألف عين سين يقول: ما الأمور المساعدة لاستمرار العبد بالمواظبة على عمل الخيرات واستغلال الأوقات والمحافظة على قيام الليل والاستمرار عليه، خصوصا بعد مواسم الطاعات كشهر رمضان، حيث ينشط الإنسان في الطاعات أثناء هذا الموسم العظيم ويصيب الإنسان بعض الفتور بعده، ما توجيهكم للاستمرار على الطاعة؟ توجيهي أن يحرص المسلم على أن يكون عمله ديما مستمرا، فإن ذلك أحب العمل إلى الله. المنبت الذي يجتهد في ليلة ويرهق نفسه ويغفل في أخرى يخشى أن تصادفه المنية في وقت الغفلة، وما أجمل أن يكون المرء اتخذ عادة وطريقة يحافظ فيها على أداء العبادات النوافل. لا يقال عدي كما كنت تؤدي في رمضان، فإن ذلك فيه صعوبة، وقد كان أشرف الخلق وأرغبهم في الخير وأتقاهم لله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يولي رمضان من العبادة والاهتمام ما لا يولي به بقية الأشهر، فلا حرج على المسلم أن يكون في شهر رمضان متهيئا للعبادة أكثر منه في ذي قبل، لكن ينبغي أن لا يغفل. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أناس يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان غفلوا، قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فينبغي للمسلم أن يحافظ بقدر الإمكان على ما كان يؤديه في شهر رمضان، لا سيما في النوافل المطلقة كالرواتب وركعتي الضحى والصلاة عند أداء وضوء وعند دخول المسجد وعند تجدد نعمة بلغته في وقت ليس بوقت نهي، أن يقوم فيصلي ركعتين شكرا لله جل وعلا. كذلك فيما يتعلق بصلاة الليل ينبغي للمسلم أن يكون له قدر من صلاة الليل يصليها في كل ليلة، ولكن في الوقت الذي يكون أيسر له وأسهل. أفضل الأوقات في أداء صلاة الليل أن تكون في آخر الليل، وإن خشي أن لا يستيقظ آخر الليل صلاها من أوله. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بأن يوتر قبل أن ينام، كما في الحديث الصحيح من قول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فكأن إيصاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قد يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل، لأن الصلاة آخر الليل هي التي لازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان صلى أوتر في أول الليل وفي أوسطه، لكن لن تهفط وتره إلى آخر الليل، فهو الأول. أحسن الله إليكم. سائلة من الرياض نون ألف تقول: من ابتلي بتقطير البول أجلكم الله، فما الواجب عليه مع الشرح المفصل لحالتي وحالة أمثالي؟ وما الدعاء الذي يمكن أن أدعو به لرفع هذا البلاء عني؟ هذا هو ما يسمى بسلس البول، وهو الذي يقول عنه الفقهاء عن الوضوء: وضوء دائم الحدث لفرضة، أي يتوضأ للفريضة التي حضرت ويستمر مؤديا العبادة في الوضوء مع خروج هذا البول. لكن إذا قرب دخول الوقت الآخر لا يقول لم يحصل ناقض للوضوء سوى هذا السلس، بل يتوضأ أيضا للصلاة الأخرى. ونصيحتي لمن ابتلي بشيء من هذا أن يأخذ بالأسباب المعينة على انقطاعه والواقع منه: أولا بالدعاء والتوجه إلى الله جل وعلا والالتجاء إليه ليشفي الإنسان من هذا المرض. وكما قال الخليل عليه الصلاة والسلام احتياجه على قومه ولزومه عبادة ربه، وذكر عن نعم مولاه عليه التي منها قوله: وإذا مرضت فهو يشفين. فيتوجه إلى من بيده الشفاء كله، يسأله أن يشفي من هذه العلة، مع الأخذ بالأسباب المعينة على الشفاء بإذن الله، مع لزوم اعتقاده أن هذا الدواء لا يرفع المرض هو بنفسه، وإنما يرفعه بإذن الله. فكم من الأدوية التي هي أدوية تلك العلة، مع صدقي وحرصي المتناول لها أن يتناولها قد لا تشفي، لأسباب عدة، منها أن يعتقد أنها هي الرافعة لذلك المرض، ومنها أن يكون المقدار المستعمل أقل مما ينبغي أو أكثر مما ينبغي. فالأخذ بالأسباب الدعوية الدعاء وتناول الدواء، والعناية أيضا بالتخفيف مما من شأنه أن يسبب اندفاع هذا الحدث، وإذا فعل ولم يندفع فقد يسر الله لنا، وما جعل علينا جل وعلا في الدين من حرج. يتوضأ الإنسان عند دخول الوقت ويصلي ما بداله، ويصلي الفريضة وما بداله بعدها في غير وقت نهي، وإذا جاءت الصلاة الأخرى فعل. وإذا توضأ للصلاة وكان الوقت وقت جامع للصلاتين، فإن هذا الوضوء يكفي للصلاة الأولى وما يجمع معها أيضا من صلاة عشاء أو ظهر، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، جمعنا أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545 أو الفاكس 4425534 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.